رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقطاع المعادن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصله الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. رواه عمد وابو داود، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. وعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقطعه الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت الماء العدة. قال: فانتزع منه. قال: واسأله عما يحمى من الأراك. فقال: ما لم تنله خفاف الإبل. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية له: أخفاف الإبل. قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. وعن بهيسة قالت: استأذن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إقطاع المعادن. هذا أو هذه مسألة من مسائل الإحياء، أو مبحث من مباحث الإحياء، إحياء الموات. وكما سبق، إحياء الموات يتضمن عدة أمور، منها إحياء الموات بأسبابه وبطرقه التي سبقت، ومنها الكلام عن الأملاك العامة والخاصة والحقوق العامة كالأنهار والعيون والآبار ونحو ذلك. وكذلك أيضا منها مسائل الإقطاع، كذلك الحمى. وهذا كلام عن الإقطاع، إقطاع المعادن. والمراد بالإقطاع هو ما يمنحه الإمام لبعض المسلمين من الموات، هذا إقطاع. وهذا المنح قد يكون تمليكا، وقد يكون إرفاقا، على ما سيأتي. والمعدن، المراد بالمعدن هو ما كان من غير جنس الأرض، ما كان من غير جنس الأرض، كالملح والذهب والفضة والنحاس ونحو ذلك من المعادن التي تستخرج من الأرض وهي ليست من جنسها، وهي قد تكون ظاهرة كالملح مثلا، والنفط أيضا بعضه يظهر، ومنه ما يكون باطن كالذهب والفضة بنجمها، وكذلك النفط في آباره أيضا، لأن النفط نوعان: في نفط يخرج على خارج الأرض ومعروف كان يستخدمه المتقدمون، والنفط المتأخر هذا كما تعلمون من باطن الأرض. فإذن المعادن ليس من جنس الأرض، ومنها طبعا الأحجار النفيسة كالألماس وغير ذلك، وكذلك أيضا ما في البحر أيضا من مستخرجات من غير جنسه كاللؤلؤ ونحو ذلك، كل ذلك من المعادن. إذن الكلام على إقطاع المعادن يعني ما يمنحه ولي الأمر وإمام المسلمين للمسلم لبعض المسلمين فردا أو جماعة من هذه الأنواع أو من هذه الأشياء التي تكون في الأرض من غير جنسها. أما ما كان من جنسها كأودية وجبال ورمال وأحجار، وإن كانت اختلفت ألوانها واختلفت طبائعها لكنها محسوبة من جنس الأرض، فهذه لا تسمى معادن. فالمراد بالمعادن ما ليس من جنس الأرض، على أن المعادن كذلك تختلف، منها ما كان كالموات بمعنى أنه من جنس الأرض لم يسبق إليه مسلم، من غير جنس الأرض ولم يسبق إليه مسلم كالذهب والفضة والملح ونحو ذلك، ومنها ما سبقت عليه يد آدمي وهو ما يسمى بالركاز. الركاز لا شك أنه معدن لأنه ليس من جنس الأرض، لكنه يكون من دفن الجاهلية، وبعضهم عد جميع المعادن ركازا، حتى الذهب والفضة وحتى المناجم بعضهم عده ركازا كالحنفية، والآخرون يفرقون يقول لا، الركاز ما كان من دفن الجاهلية، ما كان من دفن الجاهلية، على معنى لو أنك اشتريت أرضا زراعية مثلا أو منحك الإمام أرضا زراعية وحينا بدأت تحفر لتستخرج الماء مثلا، تحفر بئرا وجدت نقودا مثلا، نقودا مسكوكة في العهد الروماني أو في العهد العربي الجاهلي أو في العهد الفارسي قبل الإسلام، إذن هذا يسمى ركاز. أو وجدت مثلا أواني نحاس أو أواني ذهب، آنية من ذهب وآنية من نحاس وآنية من فضة في أرضك وعليها علامات غير المسلمين، لابد أن يكون عليها علامات غير المسلمين، لابد أن يكون من دفن الجاهلية، فهذا معدن. والمقصود بالجاهلية يعني غير المسلمين، المقصود بالجاهلية غير المسلمين، فهذا معدن لكنه ليس محل الحديث هنا، هذا اسم ركاز. ومثله الكنز، الكنز كذلك أيضا نوع من الركاز، لو وجد الإنسان كنزا في أرضه أو اشترى بيتا مثلا فلما هدمه بيت قديم وجد فيه نقودا أو وجد فيه مسكوكات أو وجد فيه أواني ذهب أو وجد فيه حلي نساء، إذا كان قديما وعليه علامات القدم وعلامات أنه من ليس من من من من من علامات المسلمين يكون ركازا. أما إذا كان لا عليه علامات المسلمين، كما لو كان مثلا نقود ضربت في عهد السلطان فلان أو في عهد الخليفة العباسي فلان أو في عهد الدولة الفلانية وهي من دول المسلمين، هذا معلوم أنه من مر المسلمين. أو مثلا وجدت عليه آيات قرآنية أو وجدت عليه مثلا أشياء تدل على من المسلمين، أو مثلا عليه الشهادتين أو لا إله إلا الله أو محمد رسول الله مثلا، هذا معلوم أنه من المسلمين. إذن هذا حكمه حكم اللقطة، وسيأتي الكلام على كل هذا، لكن المقصود هو التفريق بين أنواع المعادن. هذه كلها تسمى معادن لأنها من غير جنس الأرض، لكن منها ما هو موات بمعنى لم يسبق عليه ملك آدمي سواء كان مسلما غيره، ومنه ما كان سبق عليه ملك آدمي غير مسلم وهذا هو الركاز دفن الجاهلية، ومنه ما كان سبقت عليه يد مسلمين وهذا يكون حكمه حكم اللقطة. إذن هذا المعدن. أما الإقطاع فكذلك أنواع، والإقطاع طبعا لا يكون إلا للإمام أو من يقوم مقامه، من ينوب النائب عن الإمام إذا كان الوالي مثلا، الوالي أو القاضي إذا كان الإمام فوض إليه الإقطاع أو فإنه يقوم مقامه. فالمقصود بالإقطاع هو أن يمنح الإمام بعض المسلمين فردا كان أو جماعة من المباح أو من الموات، وغالبا لا يكون الإقطاع إلا للأراضي أو للمعادن، لا يكون إلا للأراضي والمعادن. وهذا الإقطاع على أنواع، في إقطاع تمليك، إقطاع تمليك بمعنى يملكه فيعطيه هذه الأرض ملكا فتكون ملكا له ولأبنائه من بعده إلى ما شاء الله. فإذا الإقطاع هذا يكون سببا من أسباب الملك. في إقطاع، إقطاع إرفاق، إقطاع إرفاق بمعنى لا يعطيه حق الملك وإنما يعطيه حق اختصاص، كما لو أذن له مثلا في أن يضع بسطته في رحبة، رحبة المسجد مثلا، الميدان الذي أمام المسجد استأذن فأذن له أنه يعطيه مثلا يجعل بسطته أو يجعل بضاعته في هذا المكان مثلا. المفروض طبعا معروف أن الرحبة هذه ملك المسلمين، مرافق للمسلمين، فيأذن الإمام لهذا أن يضع بضاعته بما لا يؤذي المسلمين بشرط أن لا يؤذي، ما في ضرر. وطبعا يقوم مقام الإمام في الوقت الحاضر البلديات، هذا مثلا من صلاحيات البلديات. طبعا البلديات الإمام منح هذا النوع من الصلاحية، هي التي تأذن بالبسطات مثلا التي تكون في الميادين العامة وفي الشوارع الوسيعة مثلا، هذا يسمى إقطاع إرفاق، يسمى إقطاع إرفاق، يعني إذن من الإمام لأحد المسلمين بأن يرتفق، والارتفاق أصله السعة، الارتفاق أصله السعة، بمعنى يأذن له بأن يضع بضاعته ليبيعها على الناس. وهذا الإذن قد يكون مؤقت بحيث مثلا ساعة أو ساعتين، وقد يكون إلى أن ينتهي من غرضه، وقد يكون أيام، وهذا لا يجعل له حق الملك، وإن كان قد يأذن له يجعل له حق أن يضع استظلال مثلا، يستظل ويضع ظلا له وظلا لبضاعته ونحو ذلك بما لا يكون ملكا. هذا في المرافق العامة يسمى إقطاع إرفاق، يسمى إقطاع إرفاق. إذن الإقطاع يكون على نوعين، إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق. والمعادن كما قلنا تكون مواتا بمعنى لم يسبق إليه ملك أحد فيكون هذا يمنح، وقد يكون سبق عليه ملك غير مسلمين فيكون ركازا، وما سبق عليه ملك أحد من المسلمين فيكون نقطة. قال باب ما جاء في إقطاع المعادن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطيه حق مسلم، رواه أحمد وأبو داود ورواه أيضا من حديث عمرو ابن عوف المزني. على كل حال حديث الباب فيها ضعف، حديث الباب كلها لا تخلو من ضعف ولا تخلو من مقال، لكن بمجموعها ومع أحاديث أخرى مذكورة في غير هذا الكتاب بمجموعها تدل على المشروعية، وما سبق أيضا كذلك فيما يتعلق بإحياء الموات ونحو ذلك كله بمجموعة تدل على مشروعية الإقطاع، وهذا يكاد يكون إجماعا بين الفقهاء أن للإمام أن يقطع، يقطع معادن ويقطع أراضي. قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية. القبلية هذه منطقة في قرب المدينة مما يلي تهامة جهة البحر، سمى القبلية، جلسيها وغوريها، جلسيها بمعنى ما ارتفع منها، وغوريها الغور الذي هو منخفض، يعني مرتفعها ومنخفضها، مرتفعها ومنخفضها. وكان الغور طبعا في مواقع تسمى الغور سواء في فلسطين أو في غيرها، هي أخذت من هذا الاسم بمعنى بأنها غائرة، بمعنى أنها منخفضة. والجاز قد تطلق على الجبال، وتطلق على الهضاب، وتطلق على المرتفعات، وقد تطلق على أسماء أماكن. لكن المقصود هنا أنه أعطاها هذه المنطقة، يعني كأن الراوي يقول أنه أعطاه منطقة كبيرة، أعطاه كل القبلية بمرتفعاتها ومنخفضاتها. وحيث يصلح الزرع من قدس، قدس هذا اسم جبل، قدس اسم جبل قبل النجد، يعني أنه من الجهة الشرقية عن المدينة. فإذا أعطاه هذا الجبل، قال ما يصلح للزراعة فهو لك من هذا الجبل، لأن معلوم أن الجبل ليس كله صالح للزراعة، فما يصلح الزرع من هذا الجبل هو لك. فأعطاه النبي وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث. قال ولم يعطه حق مسلم، يعني أنه أعطاه من الموات، والإمام لا يمنح ولا يقطع إلا مواتا، وكذلك لا يقطع ما تتعلق به مصالح المسلمين كالمرافق كما قلنا، والأشياء التي بقرب البلد، وكذلك ما كان أودية أو كان يرتفق به الناس كما لو كان مراعي معروفة أو مراعي يعني. أما إذا كان مواتا ولا تتعلق به مصالح فإنه يقطعه الإمام. رواه أحمد وأبو داود ورواه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. وعن أبي رضي حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقطعه الملح فقطع له الملح. تعرفون أنه أماكن الملح في أماكن معروفة من كثير من البلدان، كثير من المناطق كلها مواقع يكون فيها ملح، بإذن الله تكون أرض بحيث الناس يستخرجون منها الملح، وغالبا ما يخرج على سطح الأرض. ملح الطعام، الملح هنا ملح الطعام، ويستخرجه الناس فيبيعونه، ومعلوم أنه مصدر ثروة جيد، مصدر ثروة جيد. فأبيض بن حمال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في جهة دياره مكان ملح، مناطق واسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، قال يا رسول الله أعطني المنطقة الفلانية من بلادي، فقال هي لك. فلما ولى يعني ذهب أدبر، قال رجل من المجلس يعني من الجالسين أتدري يا رسول الله ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد. يعني يقول هذه المنطقة التي أعطيته يا رسول الله هذه منطقة لا تنتهي وفيها مصالح الناس، منطقة كبيرة عد، بمعنى الماء العد، يعني طبعا لا أقصد ماء ملح، لكن ماء عد يقال ماء عد بمعنى ماء لا ينتهي ولا ينضب. فالبئر مثلا حينما يقال هذه بئر ماؤها عد يعني لا ينتهي، يعني فيها ماء كثير. فقال إنك أعطيته بشيء لا ينتهي، شيء لا ينضب، يعني مش مساحات شاسعة فيها ملح لا ينتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فانتزعه منه، قال يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم في إقطاعه، لأنه رأى أنه قد يلحق الناس ضرر، لأن هذا شيء كثير، شيء كثير. ف انتزع النبي صلى الله عليه وسلم منه ما أقطعه. ومن هنا قال من قال من العلم إن إقطاع الإمام هو إقطاع إرفاق وليس إقطاع تمليك، ولو كان إقطاع تمليك ما رجع عنه، لكن هذا ما يبدو، إنما المعروف في الحديث وفي غيرها. وكذلك أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الخلفاء من بعده إقطاع تمليك. وسيأتي معنا في إقطاع الأراضي أيضا أن ذكر بعض العلماء أنه مدة 3 سنين، بمعنى إذا لم يحييه فإنه مدة 3 سنين يسمى حق تحجير أو حق اختصاص على ما سيأتي. قال وسأله عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف الإبل. طبعا الحمى مر معنا أن الحمى لله ولرسوله، لكن هذا أبيض بن حمال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحمل من الأراك. الأراك هو شجر المعروف الذي استخرج منه السواك، استخرج منه السواك. قال ما ماذا نحمي منه، يعني ما هو الشيء الذي لا تتعلق به مصالح المسلمين، لأن اللحماء لابد أن لا تتعلق به مصالح المسلمين. والأشجار هذه قد تكون قريبة وليست في موات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تنله خفاف الإبل، ما لم تنله خفاف الإبل يعني ما لم تصل إليه. واختلف العلماء في تفسير معنى ما لم تنله خفاف الإبل، فقيل إنه معناه أن الإبل الذي لا تناله بأكلها، يعني تأكل والشجرة تكون عالية، فالمنطقة التي لا تصل إليها الإبل هذه لا مانع أن يأخذ منها الإنسان ويستقطعها، لأن ما كان تناله الإبل إذن هذا حق رعي، يكون نوع من الرعي فيكون للمسلم. وما أن تجاوز ذلك إذا ارتفعت الشجرة بحيث لا تنالها الإبل حينئذ هذا يجوز أخذها، لأنها فعلا ما تعلق بالمصلحة، فمن سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فهو أحق به. هذا تفسير. التفسير الثاني ما لم تناله خفاف الإبل بمعنى ما لم تصل إليه في سيرها، يعني مناطق نائية بعيدة. وعادة الإبل تسير في الطرقات العامة التي بين المدن والقرى، وإذا أبعدت ما تبعد كثير، قد تبتعد مثلا 5 كيلو أو نحو ذلك، لا تبتعد عن الطريق العامة، والرعاة لا يبتعدون كثيرا. فهذا تفسير آخر، ما لم تنله خفاف الإبل يعني لم تصل إليه خفاف الإبل، لأن ما كان في حدود خفاف الإبل هذا غالبا تتعلق به مصالح المسلمين. ومعلوم أن الإبل هي من أقوى الحيوانات والدواب والأنعام التي تصل إلى مناطق لا تصل إليها مثلا الخيل ولا تصل إليها الغنم، فإذا أبعد شيء الذي تصل إليه الإبل سواء في ارتفاع أو في مسافة أفقية. هذا تفسير آخر أيضا، ولا مانع أن يقصد الوجهان أو أن يعنى باللفظ الوجهان. رواه الترمذي وأبو داود. وفي رواية له أخفاف، يعني جمع خف، خفاف وأخفاف، والخف معلوم أنه موطئ القدم، خف الإبل هو باطن رجل الإبل يسمى خف. قال محمد بن الحسن المخزومي يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه كما ذكرنا، وهذا تفسير من التفاسير. وعن بهيسة قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، يدنون يعني يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزمه بمعنى يحتضنه، الالتزام هو الاحتضان، ولعله من شدة شفقته وحبه وإحساسه بأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فأحب أن يحتضنه ويسلم عليه ويقبله. ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ طبعا فيما يتعلق بالأراضي، فيما يتعلق بالإقطاعات، فيما يتعلق بالممتلكات العامة، وما الشيء الذي لا يحل منعه، يعني ممتلكاتي ولا أمنع عنه الناس. فقال الماء، وهذا سبق الحديث عنه في قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في 3، الماء. وذكرنا أنواع الملكيات في الماء، وأن منه ما يملك ملكا خاصا وهو الذي يحاز في الأواني ويحاز في ما اعتاد الناس أن يحوزوا فيه المياه كالصهاريج والخزانات والبرك الخاصة، هذه إذا ساق الإنسان إليها ماء فإنه يملكه ملكا تاما ولا يلزمه أن يبذله للناس. وهناك كما قلنا ملك عام كمياه الأنهار العظيمة، الأنهار العظيمة ومياه السيول، هذه ملك عام ليس لأحد أن يختص بها. وهناك أنواع من المياه مع الخلاف، كما البئر كما سبق، والعيون أيضا محدودة، أما العيون الجارية فهذه حكم الأودية. فالماء لا يملك أيضا على نحو ما سبق تفسيره وتفصيله. قال يا نبي الله ما الشيء الذي يحل منعه؟ كأن هذا الرجل يعني استطرد في السؤال. قال ما الذي يحل منعه؟ لا يحل منعه. قال الماء. فسأل مرة أخرى ما الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. أيضا الملح. طبعا الذي سبق معنا الماء الشرب، الماء والنار والكلى، الماء والنار والكلى. الملح هذا دل عليه هذا الحديث، ودلت عليه حديث وأشرنا إليه في كلامنا على حديث الناس الشركاء في ثلاث، فهذا يدل على أن الملح أيضا منها، بمعنى أنه لا يمنع، وإن الناس تشترك فيه، وإنما من حاز منه شيئا فإنه يملكه، أما ما بقي على الأرض فإنه لمن سبق. فقال من قال الملح يا نبي الله؟ ثم سأل مرة أخرى ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فكان استطرد، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يجيبه على كل يعني، فأعطاه كلمة جامعة، أعطاه كلمة جامعة، فقال أن تفعل الخير خير لك. هذا رد مؤدب منه عليه الصلاة والسلام، كالذي جاءه حينما قال في حينما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة، فقال عكاشة بن حصن يدعو الله أن يكون منهم، قال أنت منهم. فجاء رجل آخر، القضية تستمر، فقد سبقك بها عكاشة خلاص، لو جاء ثاني قال طيب وأنت وأنت. فكان من لطفه وأدبه عليه الصلاة والسلام وحكمته أنه قال سبقك بها عكاشة، فكانت أيضا هذه سنة لمن جاء بعده أن السابق ممكن أن يستعملها الإنسان، فتكون يقطع بها أطماع الناس بطريقة مؤدبة، لأن يعني هذا لا ينتهي. وكذلك هذا الرجل ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال الماء. قال ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال الملح. المسألة تطورت، فقال لو أن تفعل الخير خير لك، يعني على معنى لأن أحس أولا أحس منه أنه رجل يحب أن يبذل للناس، لأن الناس تعرفون طبائع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الناس ويراعي فروقهم الفردية كما يقال. ولهذا بعض الناس يسألون عن البر فيقول له أي الأعمال أفضل، فيقول له الإيمان، ثم ماذا؟ قال الجهاد، ثم قال ثم ماذا؟ قال الحج. مرة قال له أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. مرة آخر سأله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس. وكذلك يأتي إنسان يقول أوصني، قال بر الوالدين. يأتي الآخر أوصني، قال لا تغضب. فكان يرى أحوالهم وطبائعهم، فيبدو أن هذا الرجل كان طيبا جدا، ويبدو أنه مستعد أن يبذل كل شيء. فكان يسأل يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يضيق على المسلمين، وكل مرة يقول هذا وهذا الماء وهذا الملح وهذا كذا كذا، فأعطاه كلمة جامعة، قال أن تفعل الخير خير لك. فماذا؟ لأن الناس فعلا يعني تختلف، بعضها تبذل وتحب البذل وليست نفسها شحيحة، وبعض النفوس لا شحيحة، وإذا ملكت شيئا أحبت الاحتفاظ به والتشديد في حيازته. فهذا الرجل رأى فيه دماثة، ورأى فيه محبة للخير، ورأى فيه استعدادا للبذل، فأعطاه كلمة جامعة، قال أن تفعل الخير خير لك. وهذا كما أيضا حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل، فقال يا رسول الخيل لنا فيه كذا، فقال قال هو الحمير، فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآيات الجامعة الفادة الجامعة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالكلمات الجوامع والقواعد العامة تعطي الناس سعة، وفيها جواب شافي، وفيها عدم تضييق على الناس. وقد يكون هذا أيضا مما ينبغي أن يراعيه المفتون والقضاة والمربون والدعاء، طبيعة النفوس، النفوس بعضها تميل إلى الزهد جدا، تحب التنسك والعبادة وأيضا الأعمال الفردية، وبعض الناس لها توجهات أخرى. فمثلا قد ترى في بعض الناس فيه صلاح ظاهر وفيه اجتهاد في العبادة، لا شك أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن الناس لا تكون في هذه الدرجة، كلها في درجة واحدة. ولهذا لا ينبغي أن تجعل مقياسا واحدا تزن به الناس كلهم. فإذا رأيت إنسانا صالحا يكثر العبادة، يكثر المجيء إلى الحرم، ويكثر الطواف فيه وقراءة القرآن، هذا خير. آخر قد لا يكون كذلك لكنه يكثر الصيام. إذا لا، قد يكون من من من من, من عدم مثلا الفقه في معرفة الناس أن تجعل هذا هو المقياس، أن من جاء إلى حرامه هو أفضل الناس، بينما لم تنتبه إلى أعمال خيرية يقوم بها آخرون. كما قلنا، هذا قد يكون مشغول بالصلاة، هذا بالصيام، هذا قد يكون بالدعوة، هذا قد يكون بطلب العلم، هذا قد يكون بالكسب الحلال الذي من ورائه خير كثير، ينفق ويبذل ويزكي ويتصدق ويصل رحم. الناس ذات مواهب وذات طبائع. الإنسان قد يكون فعلا يعني عنده فيه نعمة تزهد ليس متعلقا بالدنيا، بينما الآخر بعض غيره لا يكون مثله غيره.